بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان دوت نت يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الكريم المنان ذي الفضل والإحسان الذي فضل ديننا على سائر الأديان ومن علينا بإرساله إلينا أفضل خلقه عليه وأكرمهم لديه عبده ونبيه ورسوله محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله ومصطفاه وسلم اللهم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في معهد الفرقان في مادة الفقه المستوى الأول المحاضرة الخامسة. تحدثنا في المحاضرات السابقة عن باب في أحكام المسح على الخفين وباب في بيان نواقض الوضوء وباب في أحكام الغسل، ونكمل اليوم الحديث في أبواب الطهارة وأحكام المياه حتى نتكلم عن أحكام التيمم وعن أحكام إزالة النجاسة، ثم نختم بعد ذلك بأحكام الحيض والنفاس، وهذه المحاضرة الأخيرة في أحكام الطهارة وما يتعلق بها من شروط الصلاة. ونبدأ بإذن الله عز وجل إن شاء الله عز وجل أقدر في المرة القادمة بأحكام الصلاة. أولا باب في أحكام التيمم. نتحدث معكم في أحكام التيمم عن تعريف التيمم، عن التيمم وكونه من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، عن الأحوال التي ينوم فيها التيمم عن الماء، نتكلم أيضا عن ما يتيمم به وصفة التيمم وما يبطل به التيمم وما الحكم إذا عدم التراب والماء إلى غير ذلك من الأحكام. يقول المصنف إن الله سبحانه وتعالى قد شرع تطهر للصلاة من الحدثين الأصغر والأكبر بالماء الذي أنزله الله لنا طهورا، وهذا واجب لا بد منه مع الإمكان، لكن قد تعرض حالات يكون الماء فيها معدوما أو في حكم المعدوم أو موجودا لكن يتعذر استعماله لعذر من الأعذار الشرعية، كأن يكون الماء الموجود بثمن أو غيره مما لا يستطاع شراؤه أو غير ذلك من الأعذار الشرعية التي قدرها الشرع. وهنا قد جعل الله عز وجل ما ينوب عنه، ما ينوب عن الوضوء أو ما ينوب عن الماء، وهو التيمم بالتراب، وذلك تيسيرا على الخلق ورفعا للحرج. يقول الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. إذن هذه الحكمة من مشروعية التيمم عند تعذر الماء، وهذا من تيسير الشريعة على المسلمين. يقول المصنف في تعريف التيمم، يقول التيمم في اللغة هو القصد، لقول الله عز وجل فتيمموا أي اقصدوا صعيدا طيبا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه إلى آخر الآيات. بعد ذلك التيمم في الشرع هو مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص أو على صورة مخصوصة. بعد ذلك تحدث عن مشروعية التيمم، يقول وكما هو ثابت في القرآن الكريم فهو ثابت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة، وهو فضيلة لهذه الأمة المحمدية اختصها الله عز وجل به ولم يجعله طهورا لغيرها توسعة عليها وإحسانا منه إليها. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. والتيمم يزيل الحدث ولكن ليس بصفة أصلية، ولكنه بدل عن الوضوء، بدل عن الوضوء وبدل عن الماء أو بدل عن طهارة الماء، وذلك عند العجز عن استعمال الماء. وذكرنا أن العجز إما لفقد الماء أصلا وإما لوجود عذر من الأعذار الشرعية عند وجود الماء، وسوف نذكر هذه الأحوال. يقول المصنف: فالتيمم بدل طهارة الماء عند العجز عنه شرعا يفعل بالتطهر به كل ما يفعل بالتطهر بالماء من الصلاة والطواف وقراءة القرآن وغير ذلك، فإن الله جعل التيمم مطهرا كما جعل الماء مطهرا، قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت تربتها أي الأرض لنا طهورا. ولكن ما هي الأحوال التي ينوب فيها التيمم عن الماء؟ ما هي الأحوال التي ينوب فيها التيمم عن الماء؟ المصنف ذكر في ذلك خمسة أحوال. الحالة الأولى: إذا عدم الماء، لعموم قول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا، سواء عدم الماء سواء كان في الحضر أو في السفر، ولكن لابد أن يطلب، لابد أن يطلب. وهناك ضوابط لطلب الماء، فهناك من قيده بأنه إذا ما طلبه من الممكن أن يصل إلى الماء، ولكن إذا وصل إليه يكون خرج الوقت، ففي هذه الحالة لا يكلف طلب الماء أو لا يسعى في طلبه، ولكن عليه أن يتيمم. أما إذا طلبه وهو بداخل الوقت ولم يفته الوقت، في هذه الحالة عليه طلب الماء. ثانيا: إذا كان معه ماء يحتاجه لشرب وطبخ، فلو تطهر منه لأضر حاجته، بحيث يخاف العطش على نفسه، بحيث يخاف العطش على نفسه أو عطش غيره من آدمي أو بهيمة محترمي. هذه الحالة يكون معه ماء، يكون معه ماء، ولكن يحتاجه لغرض آخر، للشرب أو للطبخ، أي لطبخ الطعام. ومن المعلوم أن الماء للشرب أو الطعام من حاجات الإنسان الأصلية، فهذه الحالة يقدم هذا الأمر على الوضوء، وبالتالي يجوز له أن يتطهر بالتيمم. يقول: من آدمي أو بهيمة محترمين. البهيمة غير محترمة كالخنزير ونحوه، البهيمة غير محترمة كالخنزير ونحوه، والآدمي غير محترم كالكافر ونحوه. يقول: الحالة الثالثة: إذا خاف باستعمال الماء الضرر في بدنه بمرض أو تأخر بر، لقوله تعالى: وإن كنتم مرضى، إلى قوله: فتيمموا صعيدا طيبا. الحالة الرابعة: إذا عجز عن استعمال الماء لمرض لا يستطيع معه الحركة، وليس عنده من يوضئه، وخاف خروج الوقت، وخاف خروج الوقت، وهذه هي الحالة الرابعة. الحالة الخامسة والأخيرة: إذا خاف بردا باستعمال الماء ولم يجد ما يسخنه به، تيمم وصلى، لقول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم. أي إذا خشي باستعمال الماء المرض أو الوفاة أو غير ذلك، فهذه الحالة يقدم استعمال التراب على استعمال الماء، ولا يكون استعمال الماء هنا بدلا. ففي تلك الأحوال يتيمم ويصلي. طيب، هناك حالة: إذا وجد ماء ولكن لا يكفي لجميع الوضوء، لا يكفي لجميع الوضوء أو لا يكفي لجميع الغسل، فماذا يصنع في هذه الحالة؟ يقول الفقهاء هنا: يغتسل أو يتوضأ بما معه من الماء، ويكمل الباقي تيمما، ويكمل الباقي تيمما. يقول المصنف: وإن وجد ماء يكفي بعض طهره، استعمله فيما يمكنه من أعضائه أو بدنه، وتيمم عن الباقي الذي قصر عنه الماء، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. أما إن كان به جرح يتضرر بغسله أو مسحه، هناك فرق بين الغسل والمسح، فإن كان يتضرر بالغسل والمسح، فهذه الحالة يتيمم ويغسل الباقي. أما إن كان لا يتضرر بالمسح ويتضرر بالغسل، فهذه الحالة يمسح من فوق الضماد بالماء، ويكفيه المسح عن التيمم. بعد ذلك يتكلم المصنف عما يتيمم به، عما يتيمم به. يقول: ويجوز التيمم بما على وجه الأرض من تراب وسبخة ورمل وغيره، وهذا هو الصحيح من قول العلماء، لقول الله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا. وكان صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا أدركتهم الصلاة تيمموا بالأرض التي يصلون عليها ترابا أو غيره، ولم يكونوا يحملون معهم التراب، وأن حمل التراب هذا يعتبر من المبتدعات. بعد ذلك تحدث عن صفة التيمم. صفة التيمم، يقول: صفة التيمم أن يضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه، ويمسح كفيه براحتيه، ويعمم الوجه والكفين بالمسح، وإن مسح بضربتين إحداهما يمسح بها وجهه والثانية يمسح بها بدنه جاز، لكن الصفة الأولى هي الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الصفة الواردة أن يضرب بكفيه ضربة واحدة، أما إن مسح بضربتين فجائز بإذن الله عز وجل. بعد ذلك تحدث عن مبطلات التيمم. يقول: يبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء، وعن حدث أكبر بموجبات الغسل. إذا ما يبطل الوضوء يبطل التيمم، وما يوجب الغسل يبطل أيضا التيمم، سواء كما يجب الغسل الجنابة أو الحيض أو النفاس، لأن البدل له حكم المبدل. كما يبطل التيمم أيضا بوجود الماء إن كان التيمم لعدمه، وهذا قيد مهم، إن كان التيمم لتعذر وجود الماء ففي هذه الحالة يبطل التيمم إذا وجد الماء، أما إن كان لعذر فلا يبطل بوجود الماء، ولكن يبطل بزوال العذر، يبطل بزوال العذر. بعد ذلك مسألة أخيرة، وهي إذا عدم التراب والماء، لم يجد لا ترابا ولا ماء، في هذه الحالة يقول: ومن عدم الماء والتراب أو وصل إلى حال لا يستطيع معه لمس البشرة بماء ولا تراب فإنه يصلي على حسب حاله بلا وضوء ولا تيمم، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يعد هذه الصلاة لأنه أتى بما أمر به، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. بعد ذلك ننتقل معكم بإذن الله عز وجل في باب في أحكام إزالة النجاسة، باب في أحكام إزالة النجاسة. نتكلم في هذا الباب عن طهارة البدن والثوب والمكان أو البقعة، ونتحدث أيضا عن أن الماء هو الأصل في إزالة النجاسات، ونتحدث عن أنواع المغسولات وعن أنواع النجاسات. بعد ذلك نختم الباب بأهمية الطهارة ظاهرا وباطنا. يقول المصنف: فكما أنه مطلوب من المسلم أن يكون طاهرا من الحدث إذا أراد الصلاة، فكذلك مطلوب منه طهارة البدن والثوب والبقعة من النجاسة. هناك فرق بين الحدث والنجاسة، الحدث يرفع بالوضوء والنجاسة ترفع بالإزالة، والحدث نجاسة حكمية، فخروج الغائط إذا خرج منه غائط ثم استنجى فهو على حدث، فهو على حدث، أما الغائط في ذاته هو النجاسة، والحدث كما ذكرنا يرفع بالوضوء، أما النجاسة فترفع بالإزالة. فهو يتحدث في هذا الباب عن أحكام إزالة النجاسة. يقول: قال الله تعالى: فوثيابك فطهر، وأمر النبي المرأة بغسل دم الحيض من ثوبها، وهذه أدلة على وجوب إزالة النجاسة من الثوب والمكان والبقعة. وبالنسبة لطهارة البقعة في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد إلى غير ذلك، فطهارة البدن بإزالة النجاسة من الاستنجاء والاستجمار وغير ذلك، وطهارة الثوب بغسله وسمية تفصيل ذلك، والبقعة بذلك النجاسة من عليها، وسيأتي أيضا تفصيل ذلك. يقول: لما كان الأمر كذلك تطلب منا أن نلقي الضوء على هذا الموضوع، وهو موضوع إزالة النجاسة. يقول: الأصل الذي تزال به النجاسة هو الماء، فهو الأصل في التطهير، فهو الأصل في التطهير، لأن الله عز وجل وصفه بذلك، يقول: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقال أيضا: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. أما النجاسة التي تجب إزالتها فهي على قسمين: نجاسة على وجه الأرض، ونجاسة على غير وجه الأرض، نجاسة على وجه الأرض ونجاسة على غير وجه الأرض. فإن كانت على وجه الأرض وما اتصل بالأرض من الحيطان والأحواض والصخور وغير ذلك، فهذه يكفي في تطهيرها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، بمعنى أنها تغمر بالماء بصبه عليها مرة واحدة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بول العربي الذي بال في المسجد، وكذا يعني سواء أن تصب بفعل أو أن يكون صب الماء عليها بمطر أو سيل أو غير ذلك، أهم شيء أن تزال عين النجاسة. فإذا زالت بصب الماء عليها أو بماء المطر النازل أو الجاري عليها كفى ذلك في تطهيرها. هذا ما يتعلق بالنجاسة على وجه الأرض. أما إن كانت النجاسة على غير وجه الأرض ففيها أيضا تفصيل، هل هي من كلب أو خنزير وما تولد منهما، أم من غير كلب وخنزير وما تولد منهما. فإن كانت من كلب أو خنزير وما تولد منهما فتطهيرها بسبع غسلات، إحداهن بالتراب، بأن يجعل التراب ما إحدى الغسلات سواء في الأول أو في الآخر، لقول النبي: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. وهذا الحكم عام في الإناء وغيره كالثياب والفرش، وهذا الحكم عام في الإناء وغيره، يعني ليس الأمر مقتصرا كما جاء في الحديث على الإناء، وإنما إن أصاب الثياب أو الفرش أو غير ذلك فتغسل أيضا سبعا إحداهن بالتراب. هذا إن كانت النجاسة من كلب أو خنزير. أما إن كانت النجاسة من غير كلب أو خنزير وهي نجاسات عامة كالبول والغائط والدم وغير ذلك، فإنها تغسل بالماء مع الفرك والعصر، ولكن المغسول فيه تفصيل، فهناك أنواع للمغسولات، هل كلها يفرك ويعصر؟ هناك أنواع. النوع الأول ما يمكن عصره مثل الثوب، فلا بد من عصره، الثوب يمكن عصره وفركه. والنوع الثاني ما لا يمكن عصره ولكن يمكن تقليبه كالجلود، ف فهذه الحالة لابد من تقليبها. النوع الثالث ما لا يمكن عصره ولا يمكن تقليبه، فلا بد من دقه وتثقيله بأن يضع عليه شيئا ثقيلا حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء. هناك مسألة أيضا، إن تيقن بوجود النجاسة ولكن لا يعلم أين مكان هذه النجاسة، إن تيقن أن هناك نجاسة على البدن أو الثوب أو في بقعة صغيرة وهو لا يعلم أين محل هذه النجاسة، ماذا يصنع؟ يقول: وجب غسل ما احتمل وجود النجاسة فيه حتى يجزم بزوالها، وإن لم يدري في أي جهة منه غسله جميعه. فهذه الحالة يعني إذا كان عنده ثوب ولا يعلم أين محل النجاسة فيه، فهذه الحالة يغسل الثوب كامل الثوب، يغسل كامل الثوب لأنه متيقن أن على الثوب نجاسة. وهذا بخلاف المسألة التي ذكرناها من قبل، وهي إن شك هل الثوب طاهر أم نجس. هناك استثناء بالنسبة للبول والغائط والدم، العلماء استثنوا من ذلك بول الغلام، بول الغلام الصغير الذي لم يشتهي الطعام بعد، بول الغلام الصغير الذي لم يشتهي الطعام بعد، قالوا أنه لا يشترط فيه الإزالة الكلية، ولكن يكفي فيه نطح الماء، يكفي نطح أو رش الماء عليه. يقول المصنف: ويكفي في تطهير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام رشه بالماء، لحديث أم قيس أنها أتت بابن الله صغير لم يأكل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، وفي رواية فرشه بالماء، في رواية فرشه ولم يغسله. وإن كان يأكل الطعام، هذا إن كان الغلام لا يأكل، أما إن كان يأكل الطعام فبوله مثل بول الكبير، وكذا بول الأنثى الصغيرة مثل بول الكبيرة، وفي جميع هذه الأحوال يغسل كغسل سائر النجاسات. بعد ذلك تحدث عن أنواع النجاسات، وهذا ختاما يعني هذا تكلم، يعني بعدما ذكرنا أن هناك نجاسة مغلظة وهناك نجاسة مخففة وهناك نجاسة عادية، يجمع هذا الأمر فيقول أن أنواع النجاسات الثلاثة: نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب، ونجاسة مخففة وهي نجاسة الغلام الذي لا يأكل الطعام، ونجاسة بين ذلك. نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب ونحو كالخنزير، ونجاسة مخففة وهي نجاسة الغلام خاصة التي لا يأكل الطعام ولا يشتهيه، ونجاسة بين ذلك وهي بقية النجاسات من البول والغائط والدم إلى غير ذلك. البول والغائط، هل هذا الأمر يختص بالآدمي فقط أم بمطلق الحيوانات؟ العلماء اختلفوا في ذلك، فهم متفقون على نجاسة البول والغائط بالنسبة للآدمي، ولكن بالنسبة للحيوانات قد اختلفوا في ذلك. والمصنف قد رجح الرأي القائل أن ما يؤكل لحمه روثه وبوله ليس بنجس، روثه وبوله ليس بنجس، كالإبل والبقر والغنم ونحو ذلك، لأنه مما يعم به البلوى. واستدل على ذلك بما يأتي، يقول: ويجب أن نعرف ما هو طاهر وما هو نجس من أرواث وأبوال الحيوانات، فما كان يحل أكله فبوله وروثه طاهر كالإبل والبقر والغنم ونحوها، لأن النبي أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، فدل ذلك على طهارة بولها، لأن النجس لا يباح التداوي به وشربه. فإن قيل إنما يباح للضرورة، قلنا: لم يأمرهم النبي بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة، يعني مثلا رجل توضأ ثم شرب من أبوال الإبل وأراد أن يصلي، هل أمره النبي بالمضمضة؟ وإذا أراد أن يشرب، فعادة أو مما تعم به البلوى أن يصيب ثوبه من الشراب شيئا، وإذا كان الأمر ما تعم به البلوى فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وفي هذه الحالة كان يجب أن يأتينا خبر من النبي، وفي هذه الحالة كان يجب أن يأتينا خبر من النبي بوجوب الغسل ونحو ذلك. يقول في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل أن يبني المسجد في مرابض الغنم، ومرابض الغنم هي مأوى الغنم، وأمر بالصلاة فيها، وهي لا شك أن الغنم تبول في تلك المرابض. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الأصل في الأرواث الطهارة إلا ما استثني، إلا ما استثني، بل جعل الإمام ابن تيمية هنا أن الأصل هو الطهارة إلا ما استثني كروث الحمار مثلا. بعد ذلك يتكلم عن الأثار، والسؤر هو بقية الطعام والشراب أو أثر الطعام والشراب. يقول: وسؤر ما يؤكل لحمه طاهر، وسؤر ما يؤكل لحمه طاهر وهو بقية طعامه وشرابه، وسؤر الهرة طاهر، لحديث أبي قتادة في الهرة قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فقد شبهها بالمماليك من خدم البيت الذين يطوفون على أهل الخدمة، ولعدم التحرز منها ولأنهم ما تعم بها البلوى، ففي ذلك رفع للحرج والمشقة. وألحق بعض العلماء بالهرة ما كان دونها في الخلقة من طير وغير، فسوره طائر كسور الهرة بجامع الطواف في كل كالعصفيرة الصغيرة وغير ذلك. وما عدا الهرة وما ألحق بها مما لا يؤكل لحمه فروثه وبوله وسؤره نجس. بعد ذلك يختم الباب بأهمية الاهتمام بالطهارة الظاهرة والباطنة. الظاهرة والباطنة، يقول عليك أن تهتم بالطهارة ظاهرا وباطنا، باطنا بالتوحيد والإخلاص لله عز وجل في القول والعمل، وظاهرا بالطهارة من الحدث والأنجاس، فإن ديننا دين الطهارة والنظافة والنزاهة من الأقدار الحسية والمعنوية. وقال النبي: الطهور شطر الإيمان. وبعد ذلك ذكر خاتمة في وجوب التحرز من النجاسات ووجوب إزالتها على الفور قدر الاستطاعة، وكان العلماء اختلفوا في ذلك هل تجب على الفور أم لا، ولعل الراجح أنه لا تجب إزالته على الفور، ولكن يستحب للمرء أن يكون طاهرا على كل حال. بعد ذلك ننتقل إلى آخر باب في أحكام الطهارة، وهو باب الحيض والنفاس. باب الحيض والنفاس. ما هو الحيض؟ الحيض هو الدم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة خلقه الله لحكمة غذاء الولد في بطن أمه إلى غير ما قال. وهناك تعريف آخر لدم الحيض، وهو الدم الأسود الخاثر، يعني أي الغليظ الكريه الرائحة، الذي يجري من المرأة من موضع مخصوص في أوقات معلومة. والحيض شيء كتبه الله تعالى على بنات آدم، كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. بل إن ابتداء الحيض كان مع حواء عليه السلام، وفي ذلك حديث رواه الحاكم. ولا حد لأقل الحيض ولا لأكثره. ويقول المصنف: في الحيض هو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة خلقه الله لحكمة. ما هي الحكمة؟ هي غذاء الولد في بطن أمه كافتقاره إلى الغذاء، إذ لو شاركها في غذائها لضعفت قواها، فجعل الله له هذا الغذاء، لذلك قل أن تحيض الحامل، فإذا ولدت قلبه الله عز وجل لبنا يدر من ثدييها، وذلك ليتغذى به ولدها، ولذلك قل أن تحيض المرضع، فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي لا مصرف له ليستقر في مكان رحمها، ثم يخرج في الغالب في كل شهر 6 أيام أو 7 أيام، ولكن كما ذكرنا لا حد لأقله ولا حد لأكثره، ولم يأتي نص بذلك، وقد يزيد عن ذلك أو يقل، ويطول شهر المرأة ويقصر حسب ما ركبه الله عز وجل من الطباع. بعد ذلك تكلم عن تفصيل أحكام الحيض، فنتكلم في ذلك عن ما لا يجوز الحائض أن تفعله وما يجوز، وحكم استمتاع الزوجة بالحائض، وحكم طلاق الحائض، وما تفعل الحائض عند الطهر، وقضاء الحائض للصلوات، واعتبار وقت الطهر. يقول: وللحائض خلال حيضها وعند نهايات أحكام مفصلة في الكتاب والسنة. من هذه الأحكام أنها لا تصوم ولا تصلي، فقد قال النبي لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا أخبرت الحيضة فدعي الصلاة. فلو صامت الحائض أو صلت حال حيضها لم يصح لها صوم ولا صلاة، بل هناك نهي عن ذلك، وإذا فعل ذلك عمدا فإن ذلك يعد من الكبائر، كمن يصلي وهو جنب أو هو على حدث أصغر، لأن النبي نهى عن ذلك، والنهي يقتضي عدم الصحة، بل تكون بذلك عصية لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا طهرت من حيضها فإنها تقضي الصوم دون الصلاة، تقضي الصوم دون الصلاة، ويخطئ البعض بقضاء الصلاة أو يظن أن على الحائض أن تقضي الصلاة، وهذا مما يقع فيه كثير من النساء. فقالت عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يقول: من الأحكام أيضا أنها لا يجوز لها أن تطوف بالبيت ولا تقرأ القرآن ولا تجلس في المسجد، ويحرم على زوجها وطؤها في الفرج حتى ينقطع حيضها وتغتسل. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. يقول: ومعنى الاعتزال هنا ترك الوطن. وقال النبي أيضا: اصنعوا كل شيء إلى النكاح، وفي رواية: إلا الجماع. وعلى ذلك يجوز للزوج الحائض أن يستمتع منها بغير الجماع في الفرج كالقبلة واللمس ونحو ذلك. لا يجوز للحائض أن تجلس في المسجد، وهذه المسألة فيها خلاف، والبعض أجاز للحائض أن تمكث في المسجد. ومن المسائل التي في خلاف أيضا مسألة مس المصحف، هل يجوز لها أن تمس المصحف أم لا؟ ومن المسائل التي في خلاف أيضا السجود إذا سمعت آية سجدة، فإن هناك من العلماء من لا يعد السجدة من الصلاة، وبالتالي يجوز للنساء أن تسجد. فالبعض أجاز والبعض منع. ومما يجوز لها أيضا ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن، والبعض قيد قراءة القرآن لمن تعلم أو تحفظ أو تخشى إن طال الحيض أو غير ذلك أن تنسى محفظته، فهذه الحالة أجاز لها أن تقرأ القرآن. ومن الأمور التي فيها خلاف أيضا هل تجوز الحيض أم لا مسألة دخول المسجد، فالمصنف ذكر أنه لا يجوز لها أن تمكث في المسجد، وهذه المسألة فيها خلاف. ولكن المسألة متفق عليها أنها تجوز للحائض هي مؤكلة ومشاربة الزوج. فعن عائشة قالت كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي فيضع فاه على موضع في فيشرب، وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي فيضع فاه على موضع في، أو من أتعرق العرق أي أخذ اللحم بأسناني. ومن الأمور أيضا الجائزة نوم الحائض مع زوجها في لحاف واحد، ومما يجوز أيضا خدمة المرأة الحائض لزوجها، كان تغسل رأسها أو ترجله وتسرح. فعن عائشة قالت كنت أرجل رأس رسول الله وأنا حائض. وتقول أيضا أم سلمة بين أنا مع النبي مضجع في خميصة إذ حدت فانسللت فأخذت الثياب حيضتي، قال أنفستي؟ قال قلت نعم، فدعاني فضجعت معه في الخميلة. يقول نووي في ذلك في جواز النوم مع الحائض والاضطجاع معها في لحاف واحد. إذا ذكرنا من الأمور المتفق عليها مؤكلة ومشاربة الزوج وخدمة المرأة الحائض لزوجها ونوم الحائض مع زوجها في لحاف واحد، وهذا مما يخالف به المسلمين اليهود، فاليهود يخالفون في ذلك، فعندهم لا يجوز مؤكلة أو مشاربة الحائض، بل يعتزلون الحائض كليا ويعتبرونها نجس أي نجسة العين. من الأمور التي لا تجوز ولكن ليس للحائض ولكن للزوج، قلنا أنه لا يجوز له الوطء في الفرج، ومما لا يجوز له أيضا الطلاق وقت الحيض، الطلاق وقت الحيض. ولكن هل يقع هذا الطلاق أم لا؟ العلماء يقولون أن هذا الطلاق واقع، ولكن يسمى بالطلاق البدعي. فالطلاق نوعان، طلاق بدعي وطلاق سني. الطلاق السني هو الذي يكون حال الطهر، أما الطلاق البدعي هو الذي يكون حال الحيض. وسدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من طلق امرأته وهي حائض أن يراجعها ثم يطلقها حال طهرها إن أراد. بعد ذلك ما هو الطهر؟ ما هو الطهر؟ الطهر هو انقطاع الدم، الطهر هو انقطاع الدم. فإذا انقطع الدم فقد طهرت المرأة وانتهت فترة الحيض، فيجب عليها الاغتسال، ثم بعد ذلك لها أن تزاول ما منعت منه بسبب الحيض، لها أن تزاول ما منعت منه بسبب الحيض، وعليها أن تعمل ما منع منها أو ما رفع عنها حال الحيض. فمثلا الصلاة رفعت عنها، ففي هذه الحالة تجب عليها الصلاة. وذكرنا أنه لا يجوز لها مثلا أن ينكح الرجل أو يطأها في فرجها، فهذه الحالة يجوز له أن يطأها في فرجها. يقول وإن رأت بعد الطهر قدرة أو صفرة لم تلتفت إليها، لقول المعطية كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. بعد ذلك يذكر المصنف تنبيه هام فيما يتعلق بمسألة انقطاع الدم في أوقات الصلاة، انقطاع الدم في أوقات الصلاة بالنسبة للظهر والعصر والمغرب والعشاء. إن انقطع الدم قبل غروب الشمس فعلى المرأة أن تصلي الظهر والعصر، وإن انقطع الدم قبل ظهور الفجر أو خروج الفجر فعليها أن تصلي المغرب والعشاء. يقول إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس لازمها أن تصلي الظهر والعصر جميعا من هذا اليوم، ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر لازمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة، لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر. ونقل عن ذلك نقلا عن ابن تيمية رحمه الله يقول وأما إذا دخل عليها وقت الصلاة ثم حاضت أو نفست قبل أن تصلي، فالقول الراجح أنه لا يلزمها قضاء تلك الصلاة. بمعنى صلاة الظهر مثلا الساعة الواحدة، جاءها دم الحيض الساعة الثانية، هي في هذه الحالة يمتنع عليها الصلاة ولا يجوز لها أن تصلي، وإن صلت فهي عاصية. بعد انقضاء الحيض هل تؤمر بإعادة صلاة الظهر أو بقضاء صلاة الظهر؟ في هذه مسألة خلاف، ولكن الراجح كما ذكر المصنف أنها لا تؤمر بالقضاء. ويقول ابن تيمية في هذه المسألة: والأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك أنها لا يلزمها شيء، لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد، ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء، ولأنها أخرت تأخيرا جائزة فهي غير مفرطة. أما النائم أو الناسي فلا تقاس عليه، لأن النائم والناسي وإن كان غير مفرط أيضا فإن ما يفعله ليس قضاء، بل ذلك وقت الصلاة في حقه، لقول النبي: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. إذن هذا ما يتعلق بأحكام الحيض. بعد ذلك ينتقل إلى أحكام الاستحاضة. أحكام الاستحاضة يتكلم هنا عن حالات الاستحاضة وما هي القاعدة في الاستحاضة، وما يلزم الاستحاضة في حال الحكم بطهارتها، يعني ما يلزمها إذا حكمنا لها بالطهارة. أولا، ما هي الاستحاضة؟ ما هي الاستحاضة؟ يقول: الاستحاضة هي سيلان الدم في غير وقته على سبيل النزيف من عرق يسمى العاذل. سيلان الدم في وقت غير وقته على سبيل النزيف من عرق يسمى العازل. والمستحاضة أمرها مشكل لاشتباه دم الحيض بدم الاستحاضة، فإذا كان الدم ينزل منها باستمرار أو غالب الوقت فما الذي تعتبره منه حيضا، وما الذي تعتبره استحاضة؟ لا تترك مجلس الصوم والصلاة إلى غير ما يقول. نقول أن المستحاضة لها ثلاث حالات. أولا، أن يكون الحيض لها عادة معروفة، يعني أن يكون الحيض لها نظام عندها في الحيض أو الدورة منتظمة ومضطردة. والحالة الثانية، إذا لم يكن لها عادة معروفة ولكن الدم الخارج يتميز. والحالة الثالثة، إذا لم يكن لها عادة معروفة ولا دم مميز. يقول: الحالة الأولى أن تكون لها عادة معروفة لديها قبل إصابتها بالاستحاضة، لأن كانت قبل الاستحاضة تحيض 5 أيام مثلا أو 8 أيام في أول الشهر أو وسطه، يعني لها نظام مضطرد أو دورة مستقرة تسير عليها أو ينزل الدم على باضطراد. يقول: في هذه الحالة فهذه تجلس قدر عادتها وتدع الصلاة والصيام وتعتبر لها أحكام الحيض، فإذا انتهت العادة اغتسلت وصلت. يعني مثلا هي العادة المستقرة عندها 6 أيام أو 7 أيام ثم بعد ذلك أصيبت بالاستحاضة، فهذه الحالة تقدر وقت الدورة. وقت الدورة كان عندها 6 أيام، في خلال 6 أيام تدع الصلاة والصيام، وبعد 6 أيام تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، وإن نزل الدم ففي هذه الحالة عليها أن تصلي وعليها أن تصوم. يقول: وتعتبر لها أحكام الحيض، فإذا انتهت عادتها واغتسلت وصلت واعتبرت الدم الباقي، أي ما ينزل بعد ذلك من دم استحاضة، وذلك لقول النبي لأم حبيبة: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. ولقول النبي لفاطمة بنت أبي حبيش: إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فداعي الصلاة. إذن هذه الحالة إذا كانت لها عادة منتظمة أو مضطردة. الحالة الثانية، إن لم يكن لها عادة معروفة، يعني مرة تحيض 4 أيام ومرة تحيض 8 أيام ومرة 7 ومرة غير ذلك، مرة في أول الشهر مرة في وسط الشهر وليس لها عادة منتظمة، ولكن الدم الخارج يتميز، ولكن الدم الخارج يتميز، فبعضه يحمل صفة الحيض وصفة دم الحيض أن يكون أسود وسخين وله رائحة منتنة، ودم آخر عندها لا يحمل صفة الحيض وذلك بأن يكون أحمر أو ليس له رائحة منتنة أو ليس له رائحة أصلا أو لا يكون سخينا، فهذه الحالة تعتبر الدم الذي يحمل صفة الحيض هذا حيض، أما الدم الذي لا يحمل صفة الحيض فتعتبره استحاضة. وعلى ذلك إن اعتبرته استحاضة هذه الحالة ترجع للصلاة وتصوم كالطاهرة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فامسك عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. ففي أن المستحاضة تعتبر صفة الدم فتميز بها بين الحيض وغيره. الحالة الثالثة، ألا يكون لها عادة وأن يكون الدم الخارج غير متميز فلا تستطيع أن تميز دم الحيض من غيره. فهذه الحالة يقول المصنف تجلس غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر. لماذا؟ لأن هذا هو غالب عادة النساء. ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم لحملة بنت جحش: إنما هي ركض من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء. يقول والحاصل وخلاصة هذه الأحوال الثلاثة أن المعتادة ترد إلى عادتها، والمميزة ترد إلى العمل بالتمييز، والفاقدة لهما تحيض 6 أو 7. وفي هذا جمع بين السنن الواردة عن النبي. يقول ابن تيمية في ذلك وأصوب الأقوال اعتبار العلامات التي جاءت بها السنة وإلغاء ما سوى ذلك. بعد ذلك تكلم عن ما يلزم المستحاضة في حال الحكم بطهارته. يعني ذكرنا أحوال الاستحاضة، وهناك أوقات قد نعتبر فيها هذا الدم استحاضة وأوقات لا نعتبر فيها هذا الدم استحاضة. إن اعتبرنا هذا الدم استحاضة وحكمنا لها بالطهارة، ما يلزم المستحاضة في هذه الحال؟ يقول يجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضاتها المعتبرة حسب ما سبق بيانه. إذا انتهى إيه؟ بدخول الاستحاضة يكون لها أحكام الطهر، يكون لها أحكام الطهر، وبالتالي عليها أن تغتسل حتى تتطهر. الأمر الثاني تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الخارج عند كل صلاة، وتجعل في المخرج قطنا ونحوه يمنع الخارج، وتشد عليه ما يمسكه عن السقوط، ثم تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة، لقول النبي في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة. وقال النبي أنعت لك الكرسف، تحشين به المكان، والكرسف والقطن، ويمكن استعمال الآن كما يقول الحفائظ الطبية الموجودة الآن. مما يترتب أيضا على أحكام الاستحاضة أنه يجوز لها أن تفعل ما تفعله الطاهرة من مس المصحف ودخول المسجد وقراءة القرآن ومعظم الأمور المختلف فيها في مسألة الحيض، ويجوز للزوج أيضا الوط في حالة الاستحاضة. بعد ذلك ننتقل إلى آخر مسألة في هذا الباب، وهي مسألة النفاس، أحكام النفاس. ما هو النفاس؟ النفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة، الدم الخارج بسبب الولادة. يقول والنفاس كالحيض فيما يحل، أي أن النفاس أحكامه كأحكام الحيض. وهنا نلاحظ أن الاستحاضة أحكامها تقترب من أحكام الطهارة، أما النفاس فأحكامه تقترب من أحكام الحيض. يقول والنفاس كالحيض فيما يحل كالاستمتاع منها بما دون الفرج، وفيما يحرم كالوطء في الفرج ومنع الصوم والصلاة والطلاق والطواف وقراءة القرآن واللبس في المسجد، وفي وجوب الغسل على النفساء عند انقطاع دمها كالحائض، ويجب عليها أن تقضي الصيام دون الصلاة فلا تقضيها كالحائض. أي أن النفاس أحكامه كأحكام الحيض، ولكن يختلف النفاس عن الحيض في مسألة المدة، في مسألة المدة، وأن النفاس له حد أقصى، أما الحيض فلم نذكر حد لأكثره. يقول النفاس هو دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها، وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل، وأكثر مدته عند الجمهور 40 يوما، أي له حد أقصى عند الجمهور. أما ذكرنا في الحيض أن ليس له حد أقصى. يقول الترمذي أجمع أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي، أي أيهما أسبق؟ إن أتمت 40 يوما ولا زال الدم ينزل، ففي هذه الحالة عليها أن تغتسل بعد 40 وتصوم وتصلي، ويباح لها ما يباح للطاهرة وإن نزل الدم. أما إن طهرت أو قطع الدم ولو بعد يوم ولو بعد ساعة من الولادة، فهذه الحالة لا تغتسل 40 يوما أو 40 ليلة، وإنما عليها أن تغتسل وتصوم وتصلي كما تفعل الطاهرات. يقول فإذا انقطع دم النفساء قبل 40 فقد انتهى نفاسها، فتغتسل وتصلي وتزاول ما منعت منه بسبب النفاس. بعد ذلك تكلم متى يعد الحمل أو متى يعد هذا الأمر نفاسا أم لا، يعني هل بعد كل حمل يعد هذا الأمر نفاس أو هذا الدم الخارج نفاس أم لا. يقول يشترط حتى يعد هذا الدم نفاس أن ينزل المولود بعد 3 أشهر، لأن هذا هو الغالب في التكوين، وبحد أدنى 81 يوما. أما إن ألقت علقة أو مضة لم يتبين فيها تخصيص إنسان لم تعتبر ما ينزل بعدها من الدم نفاسا، فلا تترك الصلاة ولا الصيام، وليست لها أحكام النفساء. ويختم بعد ذلك الباب بمسألة أخذ حبوب مانع الحيض. أخذ حبوب مانع الحيض، بعض النساء تأخذ حبوب مانع الحيض حتى تصوم رمضان كاملا أو حتى تستطيع أن تتم الحج، وذلك المشقة في الحج فلا تستطيع أن تذهب وتقضي إلى غير ذلك. يقول هنا مسألة يجب التنبيه عليها، وهي أن البعض من النساء قد تتناول دواء لمنع نزول دم الحيض حتى تتمكن من صيام رمضان أو أداء الحج. يقول فإن كانت هناك تفصيل، ذكر هناك تفصيل، إن كان هذا الدم يمنع الحيض كلية فلا يجوز إلا بإذن الزوج لأنه فيه قطع للإنجاب. أما إن كان يقطع الدورة هذا الشهر فقط أو كذا، فهذه الحالة يقول أنه جائز بإذن الله عز وجل. وكما يذكر أن هذا مجمل سريع جدا لأحكام أحكام الحيض، وهذا الله عز وجل أعلى وأعلم وحسبنا ونعم الوكيل. بعد ذلك نجيب على الأسئلة. تقول السائلة: وإذا كان التراب فيه نجاسة ونحن لا نعلم فهل يجوز التيمم؟ الأمر حالة من حالتين، إن كان فيه نجاسة ونعلم أن فيه نجاسة فهذه الحالة لا يجوز التطهر به، لأن الله عز وجل يقول فتيمموا صعيدا طيبا، ولما يقول طيبا أي طاهرا. أما إن كنا لا نعلم أن فيه نجاسة فالإنسان مكلف بما يعلم ولا يكلف بما لا يعلم. إذا أجري لشخص عملية جراحية يجوز له أن يتيمم ويضرب يديه على الشرشف الذي يتغطى به؟ لا أدري ما هو الشرشف، ولكن كان مقصود به ضماد أو غطاء يغطى به الجرح، فهذه الحالة يجوز المسح عليه. يعني إن كان ضماد موضوع على جرح أو غير ذلك فهذه الحالة يجوز له أن يمسح عليه، أما كان موضوع لغير حاجة فهذه الحالة يجب عليه أن ينزعه ويمسح من تحته. إذا كان شخص مليء بالغازات حتى إذا توضأ نقض وضوءه على طول، هذه الحالة تسمى عند الفقهاء بحالة انفلات الريح، انفلات الريح. وفي هذه الحالة حكم من عنده ثلاث بول، حكم من عنده ثلاث بول، في هذه الحالة يتوضأ في بداية الوقت ويصلي ما يشاء، أو بمعنى آخر يتوضأ عند دخول كل وقت، يتوضأ عند دخول كل وقت. هل يجوز للحائض أن تقول أذكار جهرا كالدعاء وأذكار الأذان وغيره؟ ما المقصود بجهرا؟ نحن ذكرنا مثلا بالنسبة لتكبيرات العيد أو ما سنذكر بعد ذلك لا يجوز للنساء أصلا الجهر، ولكن إن كان جهرا في بيتها أو غير ذلك فيجوز، وذكرنا أن الحائض لها أن تقول الأذكار وأذكار الأذان وغير ذلك، ولكن الخلاف في قراءة القرآن. إذا وضعت المرأة لو لبن يحصل عندها اضطراب في الحيض مثلا تعلم عليها يوم أو يومان وبعد ذلك تأتي كعادتها فتصبح أيامها من 6 أيام إلى 10 أيام. إذا وضعت المرأة لو لبن يحصل عندها اضطراب في الحيض مثلا تعلم عليها يوم أو يومان، ما معنى تعلم عليها يوم أو يومان؟ وبعد ذلك تأتي كعادتها فتصبح أيامها من 6 إلى 10 أيام، على هل هذا يسمى حيض؟ يعني لا أفهم السؤال أصلا. هل يقع طلاق المرأة الحائض؟ نعم يقع، ولكن يسمى طلاقا بدائيا، يسمى طلاقا بدائيا، ولكن هو واقع عند الفقهاء. إذا النفاس توقف منها الدم هل تتوضأ وصلي؟ إذا النفاس وإلا إذا نفساء. ذكرنا بالنسبة لأحكام النفاس أيهما أسبق، إذا سبق توقف الدم يعتبر وهذا هو المعتبر، أما إذا استمر نزول الدم حتى بعد 40 فهذه الحالة تعتبر بال40، إذا أيهما أقرب 40 يوما أو انقطاع الدم. المرأة التي يسقط حملها قبل 3 أشهر فتأخذ حكم الحائض وليس النفساء؟ نحن لم نذكر أن المرأة التي يسقط حملها قبل 3 أشهر تأخذ حكم النفساء، نحن ذكرنا أنها ليست لها أحكام النفساء، ولكن إن نزل دم ودم دم حيض فهذه الحالة تعتبر أنه دم حيض. لا زال هناك وقت للأسئلة إن كان هناك أحد عنده سؤال. ما حكم التيمم من الحدث الأكبر؟ ذكرنا أخي الكريم أن التراب بدل عند العجز عن الماء، بدل مطلقا سواء كان الطهارة من الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر وهو الجنابة أو الحيض أو النفاس، فإذا وجب عليه التطهر من الحدث الأكبر ولم يجد ماء فعليه أن يتيمم، وإن وجد ماء ولكن لا يكفيه لجميع الغسل فعليه أن يغتسل ويكمل بالتيمم. والله عز وجل أعلم. دقيقتين ونجاوب على أسئلة بإذن الله، دقيقتين فقط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بالنسبة للأخت السائلة، يعني يجوز الحائض قراءة القرآن بصوت مرتفع؟ نحن لم نذكر أنه يجوز له أن تقرأ القرآن، ولكن ذكرنا مسألة قراءة الذكر والدعاء بصوت مرتفع. أما بالنسبة لقراءة القرآن بالنسبة للحائض فالبعض أجازها والبعض لم يجزها، والمصنف ذكر في كتابه أنها لا تجوز، والبعض الآخر يجوز ذلك، وقد نقل ابن تيمية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله جواز ذلك. والبعض ذكر أيضا أنه يجوز لها إن كانت تحفظ القرآن أو كانت تخشى إن هي انتظرت حتى انتهى فترة الحيض أن تنسى محفظتها من القرآن، فيجوز لها أن تقرأ، فيجوز لها أن تقرأ. ففي المسألة خلاف، إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقعت فصلي 24 أو 23. ما معنى 24 أو 23؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 6 أيام أو 7 أيام ثم بعد ذكر 24 أو 6 و24 30 يوما، وهذا هو الشهر. فهي تصلي فتحيض 6 أيام ثم تصلي 24 يوما وهي بقية الشهر، أو 23 يوما وهي بقية الشهر، سواء ذكرنا أن الشهر 30 أو 29. لو هناك أي مسألة أخرى في الكتاب أو في الدرس غير واضحة، فلا زالت الأسئلة مفتوحا بابها. خروج السائل الأصفر هل ينقض الوضوء؟ كل ما يخرج من السبيلين ينقض الوضوء، على رأي الراجح عند العلماء، كل ما يخرج من السبيلين القبل أو الدبر هو ناقض للوضوء. هل هناك إيميل خاص؟ من الممكن أن ترسل عن طريق ساحة الحوار، ساحة الفقه، في ساحة الفقه. نحن نتلقى الأسئلة على ساحة الفقه فيما يتعلق بجميع المحاضرات السابقة يعني، أو ما يتعلق بأي أسئلة فقهية. وبالنسبة لخروج سائل أصفر، هذا إذا كان المقصود إن خرج من السبيلين، أما إن خرج من غير السبيلين فهذا على خلاف كبير بين الفقهاء، والخلاف يشتد في مسألة الدم. أما بالنسبة للسائل الأصفر إن كان صديدا أو غير ذلك، فالعلماء يعني يقولون أنه لا ينقض الوضوء، وهذا هو الراجح والله أعلم. جزاك الله خيرا يا أخ نوف. مسألة خروج السائل الأصفر، ذكرنا أن أنت تذكرين أو يغلب على الظن أنك تريدين أن هذا السائل يخرج من الفرج، وكما ذكر حديث أم عطية رضي الله عنها، كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، حتى وإن كانت لها رائحة، حتى وإن كانت لها رائحة، وحتى إن كان يخرج بكثرة. المرأة الحائض التي لها ورد في الحفظ هل تمس المصحف؟ في هذه المسألة أيضا خلاف، ويذهب غالب العلماء على أن المرأة الحائض لا يجوز لها مس المصحف، ولا يجوز أيضا مس المصحف للجنب، ولكن البعض أجاز المرأة أن تمس المصحف، وفي المسألة خلاف يعني. نحن عندما نذكر أن في المسألة خلاف فإنما نذكر ذلك من أجل ألا تنكر على غيرك اتباع الرأي المخالف. أما بالنسبة للمقلد فعليه أن يتبع الرأي الذي يذكره له شيخه ما دام مع شيخه دليل، ما دام مع شيخه دليل، هذا الله عز وجل أعلى وأعلم. حتى إذا كان بيني وبين القرآن قماش أو أي شيء يمنع من لمسه، إن كان هناك حائل في المسألة مسألة قراءة القرآن، هناك فرق بين مسألة قراءة القرآن وبين مسألة مس المصحف، وهذه فيها خلاف وهذه فيها خلاف. والإمام ابن تيمية رحمه الله رجح أن للمرأة أن تقرأ القرآن وهي حائض، أما مسألة مس المصحف بالنسبة للحائض أو الجنب أغلب العلماء يمنعون ذلك، وإن كان البعض يقول أن ليس في ذلك دليل، يعني ليس في ذلك دليل صريح يمنع المرأة من مس المصحف، وكان هم يستدلون بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون إلى غير ذلك. نجيب في مسألة خلاف كبير وواسع يعني لا يتسع المقام لتفصيله. ما المقصود يعني المهم النية اتبع قلبك وإن أفتوك، ما المقصود بذلك؟ كما مقرر عند العلماء أن النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، وليس الأمر باتباع القلب على كل شيء، بل إن ذلك قد يكون فيه اتباع الهوى، ولكن المسلم والمؤمن مأمور باتباع الدليل، باتباع الدليل وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أي نيتي أن أقرأ وهناك اختلاف أقرأ؟ أي نيتي أن أقرأ وهناك اختلاف أقرأ والله أعلم ما في النية؟ لا أفهم ماذا تقصدين، أغير وتضع السؤال. إذا قطع دم الحيض لمدة يوم أو اثنين في وسط أيام الحيض فما حكم الصلاة فيها؟ فما حكم الصلاة فيها؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، ولكن الصواب أن انقطاع الدم في أيام الحيض المعروفة يعد حيضا ولا عبرة من انقطاع الدم. يعني مثلا هي تحيض ستة أيام فحاضت في اليوم الأول أو نزل الدم في اليوم الأول والثاني والثالث ثم قطع في الرابع ثم جاء في الخامس والسادس، فهذه الحالة هذا اليوم يعد حيضا. ولذلك يقول علماء العبرة برؤية علامة الطهر، وما هي علامة الطهر؟ هي القصة البيضاء التي تعرفها النساء، القصة البيضاء. فإذا رأت القصة، ومن المعلوم أنه عادة ما لا يكون دم الحيض ينزل يوم أو يومين، فإن كانت عادتها ستة أيام أو سبعة أيام وانقطع في اليوم الثالث أو الرابع ولم تر القصة البيضاء، فهذه الحالة لا تجب عليها الصلاة ولكن تعد هذه الأيام في الحيض، أي لا تزال في فترة الحيض. وعليك السلام عليكم. من رجال أخ اختر حرية توضح سؤالها، توضح السؤال، السؤال غير واضح. تقول أي نيتي أن أقرأ وهناك اختلاف، أقرأ والله يعلم ما في النية. عندما يقول العلماء أنه لا يجوز فليس معنى ذلك أن في قراءة القرآن صلاح، بل فيها إثم. فمثلا الله عز وجل لا يجيز للمرأة أن تصلي حال الحيض، فإذا صلت فظاهر الأمر أن الصلاة فيها صلاح، لا هي فيها إثم وفيها كبيرة لأنها تفعل معصية. فعلماء عندما قال أو الرأي القائل بأنه لا يجوز قراءة القرآن بالنسبة للحائض، فهذه الحالة هي لا تثاب عليه بل تأثب. أما الرأي الآخر الذي يجيز للمرأة أن تقرأ القرآن، فهذه الحالة هي تثاب، فلا علاقة بالنية هنا. يعني لا أرى يعني تلازم بين النية وبين قراءة القرآن في هذه الحالة من ناحية تتبع الرأي المخالف. المصنف ذكر في كتابه أو رجح أنه يجوز للمرأة قراءة القرآن، وكان هناك رأي آخر ورأي قوي أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن حال الحيض. وذكرنا خاصة والبعض فصل قال إن كانت معلمة للقرآن أو كانت تخشى أن تنسى ما تحفظه في هذه الحالة يجوز لها، يعني البعض أجاز لها بقيد. هذا الله عز وجل أعلى وأعلم. هذا الله عز وجل أعلى وأعلم وحسبنا ونعم الوكيل. نسأل الله عز وجل أن يفعل بما قلنا وأن يزيدنا علما، ونكمل بإذن الله عز وجل أو لقاؤنا بعد نصف ساعة وفي المحاضرة الخامسة للمستوى الثاني لمادة الفقه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.